نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا. تقدم لنا أن للإمام إقطاع بعض الأراضي الموات، ويكون من أقطعت له هذه الأرض أولى من غيره، فإن أحياها ملكها وإن لم يحيها فتؤخذ منه وتقطع لغيره، لأن الهدف إحياء الموات. فهل للإمام أن يقطع كل أرض هذه الأراضي المستثنات التي لا يجوز للإمام أن يقطعها، لأن الإمام له النظر في المصلحة وله نظر في مصلحة المسلمين، فهو ينظر فيما يصلحهم فيفعله، وما يضرهم فيجتنبه، ولا يعطي أحدا شيئا يضر بالعامة. فهو إذا أقطع الأراضي الموات انتفع بها المقطع وانتفع بها عامة المسلمين، لأن في مصلحة المسلمين إحياء الأراضي، ولا تبقى بور لا فائدة فيها، فما أمكن إحياؤه فهو أولى. لكن شيء تعلقت به مصلحة المسلمين فيقطع لشخص واحد يتحجره ويمنع الآخرين منه، لا، لأن في هذا ضرر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة يعني الأرض التي فيها معدن يستفاد منه، سواء كان رخام أو حجر أو ملح أو طين أو أي نوع من أنواع الأشياء التي المسلمون في حاجة إليها، هذه ما يقطعها الإمام، لأن مثلا الأرض مملحة تقطع لشخص يحجرها ولا أحد يأخذ منها شيء، لا، هذه لعموم المسلمين، هذا يأتي يأخذ ملح. أرض فيها الطين الحر اللي يستفاد منه مثلا تقطع لشخص يبيع على الناس طينها، لا، تترك لعامة الناس كل يأخذ منها. حجر، رخام، غيره مثلا، هذه ما تقطع لأنها ظاهرة والمسلمون في حاجة إليها، وإذا أقطعت لشخص تحجرها ومنع منها غيره. قال: وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا، لما فيها من التضييق على المسلمين، والإمام ينظر في مصلحة المسلمين، لما ذكرنا في إحيائها أنه يمنع الشخص من أن يتحجر أو يحيي الأرض التي فيها معادن ظاهرة، وإنما تكون للجميع، لما روي. نعم، وكذلك. نعم، قال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة، لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات. يقول المؤلف رحمه الله: قال أصحابنا، يعني فقهاء الحنابلة، وكذلك المعادن الباطنة. تقدم لنا أن المعادن نوعان: معادن ظاهرة ومعادن باطنة. معادن ظاهرة مثل الملح، يأتي المرء ويأخذ من أعلى الأرض كله ملح. معادن ظاهرة فيها حجارة صالحة، يأتي الأرض الرجل ويأخذ من سطح الأرض حجارة، ويأخذ رخام ويأخذ طين وهكذا، هذه تسمى معادن ظاهرة. نوع آخر معادن باطنة، معروف أن هذه المنطقة مثلا فيها حجر، حجر صلب ويستفاد منه في الأعمدة ونحو ذلك مثلا، لكنه أسفل ما يوصل إليه إلا بعد أن يحفر المرء متر أو مترين أو أكثر. فيها رخام لكن ما يوصل إليه إلا بعد الحفر. فيها ملح لكن ما يوصل إليه إلا بعد الحفر. هذه تسمى معادن باطنة، يعني ليست ظاهرة وإنما هي باطنة. ولهذا وجد الخلاف بين العلماء، هل للإمام أن يقطعها أو ليس له ذلك؟ يقول: قال بعض أصحابنا ليس للإمام أن يقطعها، لأن هذه تتعلق بها مصلحة عموم المسلمين، كل واحد يأتي ويحفر ويأخذ ما يريد فلا يقطعها. ويحتمل جواز الإقطاع. لما؟ لأنه ما يستطيع كل إنسان أن يحفر ويخرج، ويقال مثلا لهؤلاء مثلا: نقطعكم على أنكم تخرجون هذا الشيء وتبيعونه على المسلمين على الناس. فلذا أجاز بعضهم إقطاع الإمام المعادن الباطنة، قالوا: لأنها تحتاج إلى مؤن، تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى حفارات، تحتاج إلى دركترات، تحتاج إلى كذا، وما كل إنسان يستطيع أن يحرض هذه الأشياء، فتقطع لمن يستطيع ثم ييسرها للآخرين. ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية. قبلية هذه أرض معروفة بهذا الاسم، جلسيها وغوريها، جلسيها المرتفع وغوريها الأسفل اللي فيها ما هو مرتفعات وما هو منخفضات، يعني أعطاه الجميع. ولأنه يفتقر الانتفاع بها إلى مؤن، وما كل إنسان يستطيع أن ينتفع بها، فجاز إقطاعه كالموات. الموات يقطع للشخص من أجل أن يحييها فينتفع الآخرون بهذا الإحياء. كذلك المعادن الباطنة قالوا يجوز إقطاعها من أجل أن يستخرجها هذا القوي وينتفع بذلك الآخرون. نعم. فصل: لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه موات. أصلا في الحمى اللي تقدم، أول ما تقدم إحياء الموات ثم الإقطاع من الإمام، وعرفنا هذا وهذا. وهذا في الحمى، يعني تحجر مكان واسع يحميه فلان أو علان أو الإمام أو غيره، في هذا تفصيل. ليس لأي شخص أن يحمي، يقول: الروضة هذه مثلا ما أحد يقربها، هذه أنا أحتجزها، أنا أجعلها لإبلي من الجبل إلى الجبل، من الوادي إلى من ضفة الوادي إلى ضفة الوادي، هذا ما أحد يقربها، ويخيم فيها ويمنع الناس منها، هذا يسمى حمى، يعني يحميها. فعامة الناس ليس لهم أن يحموا فيحتجزوا عن الآخرين، الإمام له أن يحمي للمصلحة، لمصلحة أموال المسلمين. نعم. فصل في الحمى. فصل في الحمى: لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. متفق عليه، ورواه أبو داود. وقال: وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وللإمام أن يحمي. يقول: لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه. لو أن شخصا قوي مثلا وجاء ومنع، جعل في أركان هذه الروضة أو هذه الهضبة أو هذا المكان وسط الوادي، جعل في حراس وقال: ما أحد يقرب هذا، أنا حميته. أليس للمرء أن يحيي الموات؟ أنا احتجزت هذا لنفسي، أرعى فيه إبلي، أرعى في غنمي، أرعى في خيلي ونحو ذلك. هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا تحجر، والناس شركا له في هذا، يرعى فيه كما يرعى غيره، فليس له أن يحميه. لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. ما يجوز للمرء أي مسلم أن يحمي مكانا يختص به دون غيره، إن أحياه فبه نعمة، إن استقطعه من الإمام على أنه يحييه فهذا حسن، لأن الإسلام والشرع يتشوق إلى إحياء الأرض الموات. فليس لأحد أن يحمي، والحمى ليس فيه إحياء، وإنما فيه تحجر لما في هذه الأرض من الشيء الذي يستفاد منه، عشب أو شجر أو ملح أو حجر أو نحو ذلك من الأشياء التي يستفاد منها، لا يجوز للمرئ أن يحميها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. هذا إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا لشخص، ملكا لشخص. أما إذا كانت في ملكه فكما سيأتينا إن شاء الله أنه حق بها. عشب مثلا في أرضه ملكه، ليس للناس شراكة فيها معه، هذه ملكه، وإنما في الأرض المواعد الناس شركاء في هذه. نعم. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيع لخيل المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال عمر رضي الله عنه: والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. رواه أبو عبيد. نعم. وليس وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة، فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منه. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقده. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المسلمين والمجاهدين. عامة الناس إذا حموا مكان لمن يكون؟ يكون له خاصة ويمنع عنه الآخرين. لكن الإمام مثلا عنده خيل المسلمين وعنده إبل الصدقة وعنده نعم الجزية، يعني النعم التي يأخذها من اليهود والنصارى جزية لمصالح المسلمين، هذه ليست ملكا له وإنما هي لمصالح المسلمين، وقد يحتاج إلى أن يحمي مكان ليستريح وليسلم بيت المسلمين من الشراء علف لهذه الدواب، فيحمي مكان حتى ترعى فيه هذه الدواب ولا يحتاج إلى أن يدفع نفقة لعلفها ومؤونتها. فالإمام له أن يحمي، لأن حمى الإمام ليس له، وإنما هو حمى لصالح المسلمين، لصالح أموالهم، لصالح بيت المسلمين، لصالح المجاهدين في سبيل الله. وهكذا وكذلك ضوال الناس، لأن المرء إذا وجد ضالة من الإبل أو وجد ضوال تائهة فالإمام مأمور بأن يحفظها، فإذا حفظها فهو محتاج إلى نفقة لهذه الضوال علف، فلو جعلها في حوش ونحوه اضطر لبذل أموال لشراء علف لهذه الضوال، وإنما يحمي مكان يقول هذا ترعى فيه الضوال، ويكون في ذلك مصلحة. مثلا المرء إذا ظلت ناقته أو جمله يأتي إلى مكان هذه الضوال ويتعرف عليها، فإذا عرفها سلمت له. وهكذا فحمى الإمام ليس لماله وتنمية ماله، وإنما هي لخيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال للمسلمين التي هو مأمور بحفظها، فهو يحمي لمصلحة عامة وليست خاصة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، النقيع مكان قريب من المدينة وهو بعيد عنها، يعني ليس ملاصقا لها وقريبا وضيق على الناس، وإنما هو في مكان نائي، قال هذا حماه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه خيل المسلمين ترعى فيه. ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا، يعني حميا لا لخاصتهما وإنما لخيل المسلمين وإبل المسلمين والنعم التي ترد لبيت المال، والشهر في الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم القوة والصراحة في الحق، ما يسكتون على الإثم وعلى ما لا يجوز. فحمى عمر وحمى عثمان والشهار بين المسلمين وسكوت الصحابة رضي الله عنهم على هذا دليل على الجواز، وأنه يكون بمثابة الإجماع، أن الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يقرون أحدا على المنكر حتى وإن كان الإمام، فإنهم يناقشونه في هذا. فسكوتهم عن حمى عمر وحمى عثمان دليل الإقرار، وأن هذا جائز، وأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا لمصلحة المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله، يعني أنا جعلت هذا الحمى للإبل التي أحمل عليها في سبيل الله، نأمر بالجهاد مثلا فيأتينا الشخص ويقول أنا مستعد في بدني وقوي وقادر لك ما عندي شيء، فاحملني يا أمير المؤمنين، فيأمر له بجمل أو ناقة، يأمر للآخر بفرس، يأمر للآخر بكذا وهكذا، فهو يقول إنني أحمي هذه الأرض لا لي، وإنما أحميها لما أحتاج إليه لحمل المجاهدين في سبيل الله، وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس. يعني حتى الإمام ما يحمي المتاخم للمدينة والبلدة فيضيق على الناس ويحجرهم، يحمي بعيد ويبعد عن مضايقة المسلمين في مرعاهم، لأنه إنما جاز للمصلحة، فإذا ترتب على هذه المصلحة مضرة فلا، دفع الضرر أولى من جلب المصالح. في هذا الحمى مثلا في متاخم للمدينة مثلا فيه مصلحة، لكن فيه تضييق على المسلمين، أين يرعون أغنامهم وأين يرعون إبلهم وكذا، فيكون فيه مضرة فلا يجوز، وإنما يحمي بعيدا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع وبينه وبين المدينة 20 فرسخا وبعيد عن المدينة. نعم. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص فلم يجوز نقضه بالاجتهاد. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة ولخيل المسلمين فليس لأحد نقضه، ما يجوز لأي إمام يأتي بعده ينقض هذا الحمى، يكون هذا محمي بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مصلحته لبيت مال المسلمين. ولا يملك بالإحياء، ما يجوز لأحد أن يأتي فيحيي ما حماه الإمام، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك بالإحياء، لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد، يعني تغيير الحمى من مكان إلى مكان هذا يسمى اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا الموقع حمى، فهل يسوغ لأحد من الولاة بعد هذا أن يأتي إلى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ويبيحه للناس؟ لا، بل يبقى حمى كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى. ما حماه غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا واحد من الخلفاء أو من الأمراء أو من الحكام حمى هذه الروضة، هل يجوز لمن جاء بعده أن يقول لا هذه الروضة مباحة لكل أحد؟ قال نعم يجوز، لأن الإمام حمى هذه الروضة بالاجتهاد ورأى أن من المصلحة أن تحمى، لكن الاجتهاد الثاني جاء على أن هذه الروضة ليست صالحة للحمى وإنما يحمى غيرها. ولذا قال رحمه الله وما حماه غيره، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء، غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره، يعني بدل حمى هذه الروضة يحمي مكانا آخر ويجعل هذا المحمي سابقا مباح في أحد الوجهين. وفي الآخر، الوجه الآخر، القول الآخر لبعض العلماء رحمهم الله ليس له ذلك، لأنه الحمى الأول بالاجتهاد والنقض هذا بالاجتهاد، قالوا ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وإنما يستمر على ما كان عليه، والأول أولى، لأن نفس الذي حماه له أن ينقضه، فيسوء لمن يأتي بعده أن ينقض ذلك. تصورنا هذا، حمى هذا الإمام مثلا هذه الروضة وجعلها لرعي إبل الصدقة مثلا، جاء خليفة بعده وحاكم بعده وقال لا هذه الروضة مباحة ونحمي غيرها، له ذلك، هذا هو الصحيح أن له ذلك، له أن ينقل الحمى من مكان إلى مكان لأنه تختلف الأحوال. نعم. والأول أولى، لأن الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها، ولهذا الاجتهاد في حمى هذه مثلا في عام 1350 مثلا صارت هذه الروضة صالحة للحمى فحماها، لكن الوقت الحاضر الآن ما تصلح أو ما فيها فائدة أو الناس احتاجوا إليها أكثر، فيرفع الحمى عنها الإمام لمصلحة المسلمين، لأن في ذاك الوقت الحاجة تدعو إلى حماها، في هذا الوقت تختلف الحال فالحاجة تدعو لعدم حماها. ولهذا ملك الحامي لها تغييرها، كذلك الحامي لها نفس الإمام الذي حماها يجوز له أن ينقل الحمى منها إلى مكان آخر. نعم. وإن أحياه إنسان ملكه، لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد. وإن أحياه إنسان ملكا، انظر ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوغ لأحد أن يحييه، لأن هذا نص محمي بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حماه غيره من الأئمة مثلا، وجاء شخص بقدرته وقوته مثلا وتمكنه وأحيا هذه الأرض، يريد أن يجعلها روضة، يجعلها جنة مثلا يستفاد منها، تنتج فواكه وخيرات وكذا وكذا إلى آخر، يمنع؟ لا. لما؟ قال لأن حمى الإمام اجتهاد مو ملك، وهذا الإحياء يملك ملك بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما أقدم، حمى الإمام أو إحياء زيد وعمر؟ قالوا إحياء زيد وعمر مقدم على حمى الإمام، لأن حمى الإمام مبني على الشهاد، وإحياء زيد وعمر مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، قالوا ما كان بالنص فهو مقدم على الاجتهاد، وهذا بخلاف إحياء النبي صلى الله عليه وسلم، حمى النبي فهو لا يتطرق له ولا يحيى، وأما حمى غيره من الأئمة فلكل من أراد أن يحياه إذا كان له قدرة على الإحياء أن يحييه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.